أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم محمد وآل محمد. قال ومن القواهر أيضا ومن الإسفه بدية الطاهرة الغير المتناهية في الأزل من كل واحد نوره وما أشرق عليه من كل واحد مرارا لا تتناهى فيلتذ لذة لا تتناهى. انتهى كلامه. قلنا بأنه في المعاد الروحاني هناك التذاذات وكمالات وسعادات لا يمكن أن تقاس بتلك التي تحصل من خلال البدن والجسم بعد أن ينتقل الإنسان إلى تلك العوالم، وهي عوالم النور وعوالم التجرد المحض. هذه العبارات التي يشير إليها وهي أنه تنعكس الحقيقة والواقع أننا لا نستطيع أن نتصور ما يحصل عليه الإنسان في تلك النشآت، فإن لتلك النشآت حقائق ورموز لا يمكن الوقوف عليها من خلال الألفاظ والمفاهيم، ولكنه هذه الألفاظ إنما هي أكثر ما تكون من باب تقريب المعقول من خلال المحسوس. وهذا مرارا ما ذكرناه للإخوة، أنه أنت إذا أردت أن تبين الألوان لإنسان أعمى لا يعرف حقيقة الألوان، من الواضح أن ذلك غير مقدور لك، لأن الأعمى لا يستطيع أن يميز الفرق بين الأبيض وبين الأسود، بين الأحمر وبين الأخضر. هذه الألوان تحتاج إلى قوة خاصة لإدراك هذه الألوان، فإذا كان الإنسان فاقدا لهذه القوة، فاقدا لقوة البصر والإبصار، فإنه لا يستطيع أن يميز بين هذه الألوان. فعلت ما فعلت، نعم من خلال بعض المفاهيم العامة ومن خلال بعض الألفاظ لعله يستطيع هو أن يقرب الذهن، يقرب إلى ذهنه هذه الألوان بما هو مأنوس عنده، وإلا لا يستطيع أن يقف على حقيقة الألوان في الواقع الخارجي. نحن عندما نتكلم عن عوالم التجرد وعن عالم العقول وعن عالم المثال وعن تلك اللذائذ والكمالات التي يحصل إليها الإنسان من خلال الارتباط ومن خلال الوصول إلى تلك المقامات، الحق والإنصاف من قبيل الأعمى الذي يريد أن يفهم الألوان، ولكن هؤلاء الأعلام يحاولون أن يقربوا تلك الحقائق من خلال بعض الأمثلة. ستارة أن الذي يريد أن يبين المطلب أيضا هو مثلي أعمى، خب من الواضح بأنه أعمى يقود أعمى، انظروا القضية أين تصل. وأخرى لا، أن الذي يبين تلك الحقائق الحق والإنصاف أن الله سبحانه وتعالى فتح عين بصيرته، هذا يستطيع لعله أن يوضح لك المطالب أفضل من غيره. أما إذا كان لا، هو أيضا لا يعرف تلك الحقائق إلا من خلال الألفاظ، خب الألفاظ لا تبين الحقائق وأنت أيضا لا تعرفها، تريد أن تبينها لمن لا يعرفها. أوضح مثال هؤلاء يذكرون لهذه الحقيقة وهو ما ذكرناه مرارا للإخوة، وهي المرآة. طبعا فليكن في علم الإخوة كما ذكر المحققون أن المثال وإن كان مقربا من جهة إلا أنه يبعد من جهات أخرى، فلهذا الإنسان لا بد أن لا يقع في مغالطة الأمثلة، لأن الإنسان يفهم الحقيقة من خلال الأمثلة، فيفهمها من جهاتها المقربة ومن جهاتها ماذا؟ المبعدة، فيقع في اشتباهات كثيرة. أنا مرارا ذكرت هذا المثال الذي فيه المغالطة، هو أنهم يمثلون عالم الإمكان كالظل بالنسبة إلى صاحب ظل، أو كالشاخص وظل ذلك الشاخص. خب أنت إذا نظرت إلى المثال، يعني كلما يوجد من كمال في الشاخص فأين ينعكس؟ ها؟ ينعكس في ظل ذلك الشاخص، هذه الجهة المقربة للمثال. ولكن هذا المثال فيه جهات مبعدة، وهو أن الظل أمر وجودي لو أمر عدم، ها؟ هو عدم النور بعد. ومن هنا تجد أن بعض من لا خبرة لهم بهذه المعارف جاءوا وقالوا أن عالم الإمكان هو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى نسبة العدم إلى الوجود. ملتفتين؟ حتى من أين وقعوا فيها المغالطة؟ من أين وقعوا فيها الاشتباه؟ وقعوا في هذا الاشتباه من خلال هذا المثال، مع أنه الحق والإنصاف أن هذا مثال، والمثال يراد جهته المقربة لا جهته المبعدة. هذا المثال فيه جهة مقربة وفيه جهات مبعدة، كذلك في أي مثال آخر. هسه لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا لذاته مثل ليس كمثله شيء، ولا لفعله مثل ليس كمثل فعله شيء. فلهذا أنت أينما تريد أن تمثل لهذه الذات، أو تريد أن تمثل، شوفوا انظروا إذا يتذكروا الإخوة في مسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء، الإخوة يمثلون هناك بالعلم الموجود عند المشهد الملكة البسيطة والخلاقة ماذا؟ للتفاصيل. هسه أنا لا أريد أن أقف على الجهات المبعدة لهذا المثال عن تلك الحقيقة التي نعتقدها نحن لله سبحانه وتعالى في علمه. في النتيجة ذلك العلم الذي يملكه المجتهد، تلك الملكة التي يملكها المجتهد، حدودها الوجودية موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. بعد ذلك تتحقق ماذا؟ حدودها، يعني بعد التفاصيل. هذا مرجعه إلى أن الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته يعلم التفاصيل أو لا يعلم التفاصيل؟ لا يعلم التفاصيل. إذن المراد دائما من أي مثال جهته المقربة لا جهاته المبعدة. هؤلاء كل كلماتهم كما نفهم، وإذا يريدون شيء آخر الحق والإنصاف أنا لا أفهم، مو فقط أنا، جملة من أساتذتنا الذين كنا نسألهم عن مثل هذه المسائل، غير هذا المعنى الذي أصوره لكم غير هذا المعنى لا يوجد، وهو أن الإنسان من خلال صفائه، أن الإنسان من خلال صفاء باطنه يكون كالمرآة التي تنعكس فيها كل الحقائق الوجودية، فكلما صار أكثر صفاء وأكثر نقاء وطهارة، كلما كان أكثر عكسا لتلك الحقائق. هسه ما هي تلك الحقائق؟ نحن عندنا مركز لهذه الحقائق جميعا، ما هو هذا المركز؟ هو الحق سبحانه وتعالى، هو نور كله، هو علم كله، هو قدرة كلها، هو جود كله، هو عفو كله، هو مغفرة، هو ستر، هو إلى آخر الصفات الكمالية والجمالية التي نثبتها للحق سبحانه وتعالى. خب ما معنى أن هذا الموجود يكون أو تنعكس فيه هذه الكمالات؟ لأنه صورناه مرآة هذا الإنسان، وهذه المرآة مرآة ماذا؟ مرآة صافية نقية طاهرة تنعكس فيها تلك الحقائق. ما معنى تنعكس فيها تلك الحقائق؟ يعني تلك الآثار التي كانت تظهر من المركز، من النقطة المركزية، من الوجود المطلق في هذا العالم، تلك الآثار بعضها نجدها ماذا؟ في مثل هذا الموجود. يعني إذا كان هناك جود هنا أيضا نجد ماذا؟ ها؟ يوجد جود. إذا كان هناك عفو نجد هنا يوجد ماذا؟ عفو. إذا كان هناك ستر نجد هنا ستر. إذا كان هناك علم نجد هنا علم. إذا كانت هناك قدرة نجد هنا قدرة. ولكن مع حفظ هذه النكتة دائما، وهو أن ذاك بالغنى وهذا ماذا؟ بالفاقرة. ذاك قائم مستقل بنفسه وهذا ماذا؟ بإذنه. إذن هذه عندما يقولون تشرق فيه ويكون مصدرا للإشراق وللإنارة أو تنعكس في قلبه، المثال مثال المرآة، وهو أنه توجد مرآة وأنت عندما تقف أمام المرآة ماذا ترى؟ المرآة تعكس صورتك على ما هي عليه. ولكن هذا لا يحقق المراد الذي نريد أن نقوله. الآثار الموجودة فيه تظهر من الآثار تظهر في الصورة الموجودة في المرآة أو لا تظهر؟ من الواضح أنه الصورة المرآتية لا توجد فيها تلك الآثار الموجودة لصاحب الصورة الخارجية. ونحن لا نريد أن نقول هذا، لا نريد أن نقول بأنه الإنسان عندما يصقل نفسه يطهر نفسه يكون مرآة تنعكس منها ماذا؟ صورة الحق سبحانه وتعالى. هذا لا نريد أن نقوله، ولكن نريد أن نقول ماذا؟ نريد أن نقول بأن ذاك الأثر الذي هو في الحق أين نجده؟ نجده في مظهر الحق، في آية الحق. ما لله آية أكبر مني، نريد هذا المعنى أن نقوله. وكل هذه العبارات التي يقولها هؤلاء في فهمي القاصر يريدون أن يشيروا إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يكون مظهرا للكمالات، يعني تلك الكمالات التي تصدر من الله أو الموجودة عند العقول الطولية أو العرضية أو الكمالات الموجودة في عالم المثال، تلك الكمالات أين تتجسد؟ تتجسد في هذا الشخص، فيكون مظهرا وآية لتلك الكمالات. ومن الواضح أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام إلى هذه الدرجة وعلم بأنه في هذا المقام يلتذ بما له من الكمالات أو لا يلتذ، وهذا هي أعظم لذة يصل إليها الإنسان، وهي التي يعبر عنها بأنه فيلتذ لذة لا تتناهى، لأنه ليس هذا الذي تجسدت فيه هذه الكمالات وهذه الحقائق العلمية والعملية إنسان غافل عنها، بل إنسان ماذا؟ إنسان ملتفت إليها، إنسان عالم، إنسان مختار ومنتخب، فهو علم، فهو موجود واجد لهذه الكمالات مع العلم بها والالتفات إليها. هذه هي الحقيقة التي يريد أن يقولها هؤلاء في كل كلماتهم التي أشرنا إليها. فلهذا قال هذا الموجود الذي أشرنا إليه، يقول بالموت يتخلص عن الصيصية الكلية وانعكست عليه إشراقات. بعد بينا معنى انعكاس الإشراق وأنه ما معنى أنه ينعكس عليه شيء، بعبارة أخرى مولانا تعبير آخر ما عدنا نبين. شوفوا الآن أنتم عندما تقولون آخر، نقول آخر مراتب الكمال الإنساني هو أن يصل إلى مقام القرب الإلهي. خب واقعا معنى القرب الإلهي ما هو؟ أنت إذا تريد ترجع إلى كتب اللغة وما عندنا من العرف، عند مليك مقتدر أو الاقتراب من الله، خب ماذا تفهم من عند والاقتراب؟ وتفهم هذا المعنى المكاني، المعنى المادي، مع أنه ليس المراد هذا المعنى الذي نفهمه من العرف، من اللغة، من العقلاء، وإنما معنى آخر. هو أساسا متى الله سبحانه وتعالى كان بعيدا عن الإنسان حتى أن الإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى؟ القرآن الكريم يقول يحول بين المرء وقلبه. إذن ما معنى أننا نقترب من الله سبحانه وتعالى؟ لا معنى لذلك، ولكنه قب لا يوجد عندنا تعبير آخر. ماذا نعبر؟ ماذا نعبر إلا أن نقول بأنه عند مليك مقتدر على أي نحو. قال وانعكست عليه إشراقات لا تتناهى من نور الأنوار وهو الواجب سبحانه وتعالى. هسه إما من غير واسطة كما لو كان هو الصادر الأول، أو مع الواسطة كما لو لم يكن كذلك، على ما سبقت الإشارة إليه في بحث الإلهيات بالمعنى الأخاص. وكذلك تنعكس عليه إشراقات ممن؟ قال ومن القواهر أيضا، تنعكس على هذا الموجود إشراقات، ومن القواهر أيضا. وكذلك تنعكس عليه إشراقات ممن؟ ومن الإثبتية الطاهرة، عالم النفوس، فإنه في ذاك العالم بعد هاي الحواجز والموانع والحواجب الموجودة في عالمنا، بعد في تلك العوالم ماذا؟ غير موجودة، يعني المقتضي موجود والمانع مرفوع. فكل تلك الكمالات الموجودة عند القواهر وعند الأنوار الإثبتية تنعكس بعضها في بعض كالمرايا المتقابلة. أنت الآن إذا وقف إنسان في غرفة كل أطرافها مرايا، من الواضح من لا تنعكس له صورة واحدة، بل هذه الصورة التي تنعكس في هذه المرآة هي نفسها تنعكس في المرآة ماذا؟ المقابلة. في تلك النشأة الحالة تكون من هذا القبيل، فالكل يعلم ما عند الكل ولكن بحسب ظرفه الوجودي. قال ومن الإثبتية الطاهرة الغير المتناهية، باعتبار أن فيض غير متناه، ومن الإثبتية الطاهرة الغير المتناهية في الأزل من كل واحد نوره، هذه الأنوار الإثبتية كل واحد له نوره فيشرق في الآخر، ثم كل واحد من هؤلاء أشرقت فيه أنوار الأخرى أيضا ما أشرق فيه يشرق في الأخرى، من كل واحد نوره، وما أشرق على هذا الواحد من كل واحد مرارا لا تتناهى فيلتذ لذة لا تتناهى. مراد من لذة لا تتناهى مو لا تتناهي بالفعل، لا، قلنا في نظام الوجود لا يوجد عندنا لا متناهي بالفعل إلا الله سبحانه وتعالى، يعني من غير حساب، يعني لا يمكن عده، الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء ها بغير حساب. بغير حساب يعني ماذا؟ يعني كلما أراد أن يعده الإنسان يستطيع أن يعده أو لا يستطيع، لكثرته لا يستطيع أن يعده، مو مراد بغير حساب يعني جزافي، لا، ومرة نستعمل بغير حساب يعني أمرا جزافيا، ومرة نقول بغير حساب يعني لا يمكنك أن تعد. قال انتهى كلام شيخ الإشراق. وعلى مذاق صدر المتألهين، يقول على مذاق صدر المتألهين، إذا يتذكر الإخوة قلنا أساسا في هذه الدنيا أيضا يحصل ارتباط بالموجودات العقلية وبعالم المثال، لأننا ذكرنا في أبحاث سابقة أن إدراك الكليات على مباني صدر المتألهين هو ماذا؟ ها؟ هو الوقوف على عالم العقول عن بعدين. فإذا الارتباط بعالم العقول وبعالم المثال ليس مختصا بالنشأة الأخرى، بل على مباني صدر المتألهين أيضا في هذه النشأة موجودة، ولكنه من بعد. وبينا سبب البعد، قلنا هذه الغواشي الموجودة والموانع الموجودة في هذه النشأة. وعلى مذاق صدر المتألهين في درك الكليات أنه درك الكليات بمشاهدة النفس للمثل النورية العقول، ولكن عن بعد مو عن بعيد، ولكن عن بعد، فهذه الأنفس الإثبتية أو الأنوار الإثبتية يعني الموجودات المادية، عفوا النفوس المدبرات، فقد آنست نارا من واديهم، يعني وادي تلك العقول، وهذه النار يعني هذه الإدراكات الكلية التي حصلت، نفس اقتباس من الآية، فقد آنست نارا من واديهم، من وادي تلك مثل النورية. الآن مو بالضرورة أنه لا بد أن ينتقل إلى النشأة الأخرى، ولكن لا تفطلي هذه التي آنست نارا لا تفطلي بتلك النار. لماذا؟ يقول لوجود هذه الموانع والغواتق والحواجب الموجودة في هذه النشأة، لا، ولكن لا تفطلي هذه التي آنست ذلك النار عن بعد، لشدة برودة هذه الغواسق، يعني هذه الحواجب الموجودة المظلمة الزمهريرية. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هذا كلام صدر المتألهين في الشواهد على أي الأحوال. هذا على مبنى يقول من؟ على مبنى صدر المتألهين. على مبنانا أيضا اتضح لكم فيما سبق ماذا قلنا في بحث تجرد النفس، وعندنا الكليات لمن أدرك لمن أمكنه درك تلك الكليات على ما هي عليه. يعني كانت تلك الكليات كليات مطابقة للواقع، لا كليات كواذب لا واقعية لها. وعندنا الكليات لمن أمكنه دركها على ما هي عليه. الكليات ما هي؟ وعندنا الكليات عنوانات وعكوس من المثل، يعني النورية في مرآة قلب الإنسان. هذه الحقيقة التي شرحناها لكم قبل قليل. مو مراد بأنه يعني واقعا أنت مرآة والعقول تقف أمامك وصورة تلك العقول تنعكس ماذا في، كما تقف أنت أمام مرآة وصورتك تنعكس ماذا في المرآة، لا، ظهور الآثار في هذا الموجود. قال: عنوانات وعكوس من المثل في مرآة قلب الإنسان. هسه كيف؟ يقول: لأن الإنسان زود بقوى، هذه القوى تستطيع أن ترتبط بكل عوالم الوجود بلا استثناء، ولكنه كل بحسبه. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني هذا المخلوق سنخ مخلوق زود بقدرات واستعدادات قادر من خلالها أن يرتبط بكل عالم الإمكان، بخلاف بعض الموجودات كالحيوانات، فإن الحيوانات موجودات أيضا ولكن مزودة بمثل هذه القابلية والقدرة، وغير مزودة، غير مزودة. الجن موجودات من هذا القبيل ولكن لم تزود بهذه القدرة. الملائكة موجودات أيضا ولكن لم تزود بالقدرة على أن تصل إلى تلك المقامات التي يصل إليها بعض أولياء الله، بعض الأنبياء، بعض الأوصياء ونحو ذلك. يقول: كما أن، إذ كما أن للنفس روازن نوافذ، كما أن للنفس روازن إلى عالم الملك من قبيل الحواس الظاهرة، والملكوت من خلال البصيرة الباطنية، كذلك له روزنة نافذة إلى عالم الجبروت، عالم العقول، إلى عالم الجبروت. طبعا عقول أعم من أن تكون طولية أو أن تكون عرضية على مباني شيخ الإشراق، عالم الجبروت، والتي فوقها العالم الربوبي الذي يعبر عنه في كلمات ماذا؟ بعالم اللاهوت. فمرادهم من اللاهوت العالم الربوبي والجبروت عالم العقول الطولية والعرضية، والملكوت أيضا على الأقسام المذكورة من ملكوت أعلى وملكوت أسفل إلى آخره. قال: إلى وكذلك له روزنا إلى عالم الجبروت، ولها أي لتلك الوجودات وجودات، ولها وجودات لأنفسها ووجودات لأنفسنا. التفتوا جيدا، هذه العبارة في كلمات الأعلام حاولوا أن يفسروها بتفسيرات متعددة، ومنها ما ذكره الآملي في صفحة 425 الجزء الثاني من حاشيته على المنظومة، الجزء الثاني صفحة 425 في قوله: لها وجودات لأنفسها، حدود الصفحة تقريبا، صفحة وكسر، يحاول أن يبين هذه الجملة. ولكنه بالبيان الذي تقدم وأشرنا إليه اتضح المراد من هذه الجملة: لها وجودات لأنفسها ولها وجودات ماذا؟ لأنفسنا. خب، نحن عندما نقول بأن الإنسان يتحد مع عالم العقول، يعني ماذا؟ يعني الإنسان يكون عالم العقول وعالم العقول يكون الإنسان، هكذا نريد أن نقول؟ الجواب: كلا، يبقى عالم العقول عالم العقول، والإنسان يبقى ماذا؟ يبقى إنسان. نعم، الإنسان يصل إلى مقام أن يكون مظهرا ماذا؟ لعالم العقول. يعني كل تلك الآثار التي تصدر من العالم العقلي، هذه الآثار أين تجدها؟ تجدها في هذا الإنسان. هسه تلك العقول مثلا، العقول الطولية والعرضية وظيفتها أو أنها عالمة بكل ما دونها، هذا الإنسان أيضا ماذا؟ عالم. قادر مدبرات، هذا الإنسان أيضا ماذا؟ مدبر. وهكذا. إذن المراد وجود لأنفسها ووجود لأنفسنا. لا يتبادر إلى ذهن البعض من كلمات الاتحاد التي أشرنا إليها أنه يحصل اتحاد بين النفس وبين العقل الفعال، يعني الإنسان يكون عقلا فعالا، وليس بإنسان هذا. أو العقل الفعال يكون ماذا؟ إنسانا، وليس بعقل فعال. مراد عقل الفعال على ما هو عليه، والإنسان على ما هو عليه، ولكن هذا الإنسان صعد ترقى، إليه يصعد إلى أن يكون ذات تلك الآثار التي تصدر من العقل الفعال، تصدر ماذا؟ من هذا الموجود، من هذه الآية الإلهية. قال: ولها وجودات لأنفسها ووجودات لأنفسنا واجدة. طبعا هذه المثل، هذه من وجدان، لأنه البيت بيته في النظم، الناظم هكذا قال: ملتحق بمثل النورية. هسه هذه المثل النورية ما هي؟ واجدة لسنخها عرية، مو واجدة، لأنه هذه صفة للمثل. ملتحق بمثل نورية واجدة، هذه المثل النورية ما هي؟ واجدة لسنخها. ما معنى واجدة؟ يقول: هذه المثل النورية، تعلمون ما هي؟ هذه المثل النورية هي الموجودات الواجدة لكل كمالات ما دونها من الموجودات. هسه إذا كانت عقول عرضية وكانت أرباب أنواع، فكل واحدة من هذه الأرباب الأنواع أو العقول العرضية واجدة ماذا؟ واجدة لكل الكمالات الموجودة في أفراد ماذا؟ ذلك النوع وزيادة. فلهذا عبر، قال: واجدة من الوجدان، وهذه صفة للمثل التي عبر عنها ملتحق بمثل لسنخها، واجدة لسنخها. هسه لماذا عبر لسنخها؟ قال: لأنه من الواضح نحن عندما نقول واجدة، ليس مرادنا أن العقل العرضي كل الأفراد بخصوصياتها المادية موجودة هناك. نريد أن نقول أن الكمالات الموجودة هناك موجودة في الأفراد بنحو التفصيل، هناك موجودة بنحو ماذا؟ بنحو اللب، بنحو الإجمال الفلسفي. يعني ماذا؟ يعني بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، ولكن على حسب ذلك العقل. العقل واجد لكل كمالات هذه الموجودات التي دونه ماذا؟ ولكن لا مع ماهياتها ونواقصها وعيوبها. قال: واجد من الوجدان، وهذه صفة للمثل لسنخها. واجدة لأي شيء؟ لسنخها، أي واجدة أصل أصنامها. قلنا مرارا في الأبحاث السابقة أن الموجودات المادية تسمى ماذا؟ أصنام. والعقل المدبر أو العقل العرضي أو رب النوع واجد لأصلها، يعني لكمالاتها، من غير ماذا؟ من غير الماهية. لسنخها أي أصل أصنامها بنحو الكثرة في الوحدة. فمرجع الضمير في لسنخها معلوم من السياق، يعني للأفراد، يعني للأصنام. بالي هذا المعنى أيضا راجعوه في آخر صفحة 426 من حاشية الآملي، أيضا مبين المطلب بنحو جيد. يقول: مقصوده من تفسيره لكلمة سنخها بأصل أصنامها أن مراده من السنخ هو جهة كمال الأفراد، لا جهة ماذا؟ نقص الأفراد. قاعدة بسيط الحقيقة إذا يتذكر الإخوة فسرناها بهذا المعنى، قلنا: الله واجد لكل الكمالات من غير ماذا؟ من غير الحدود والنقائص. عرية، هذه المثل النورية عارية، عارية عن ماذا؟ عارية عن النواقص بعد، عارية عن الماهيات، عارية عن الحدود، عارية من الهيولة، وهذا واضح، ومن عوارض تحف بالهيولة، وهذا أيضا واضح. قال ملتحق بمثل نورية. هسه ما هي المثل النورية؟ واجدة لسنخها عرية. خب عرية من ماذا؟ معرات من ماذا؟ هذه منها من الهيولة، متعلق بعرية. عرية من الهيولة وعوارض تحف بها كعنواناتها، لكن تصف هذه من الهيولة وعوارض تحف بالهيولة، كلها متعلقة بماذا؟ متعلقة بعرية. قال عرية من الهيولة ومن عوارض تحف بالهيولة، أي بالهيولة، وهي أي هذه المثل النورية، وهي في هذا الحكم، أي حكم؟ وهي التعري عن الهيولة وما يحف بالهيولة من الأحكام. يقول حكمها في هذا حكم مفاهيم الكلية الحاكية، يعني المفاهيم الكلية الموجودة في ذهن الإنسان، وبتعبير الحكيم السبزواري عنوانات وعكوس للمثل النورية. فيها هيولة أو لا يوجد فيها هيولة؟ لا توجد فيها. عوارض الهيولة؟ لا توجد فيها، يعني لا فيها مادة ولا ماذا، ولا أشكال المادة وعوارض المادة، مع أنها ماذا؟ واجدة لكل كمالات الأفراد التي دونها. المفهوم الكلي ما هو؟ ينطبق على جميع الأفراد. ذلك الوجود الكلي أيضا ماذا؟ واجد لجميع كمالات الأفراد من غير النواقص. قال وهي أي المثل النورية في هذا الحكم كعنواناتها، هذه تعبير عنواناتها هو الذي أشار إليه الحكيم السبزواري. قال وعندنا الكليات عنوانات وعكس من المثل النورية، كعنواناتها أي عنوانات المثل من الكليات العقلية، فإنها يعني العنوانات التي فإنها هي الكليات العقلية أو العنوانات لا فرق، فإنها أيضا واجدة لسنخ أفرادها وحصصها، ولكن بنحو المفهوم الكلي لا بنحو الوجود الخارجي، بحيث أن النفس إذا أدركت صرف حقيقة كالإنسان نالت جميع أفرادها من حيث هي أفراد تلك الحقيقة، وأحاطت بكل تلك الأفراد، وهذا ما تقدم بيانه في الأدلة التي أثبتنا بها ماذا؟ تجرد النفس. واحدة من الأدلة كانت من خلال ماذا؟ أن النفس تدرك المفاهيم الكلية. قلنا وأحاطت بكلها، وهي أي هذه المفاهيم والكليات العقلية أو العنوانات، وهي عرية مما هي وعرية مما هي من غرائب تلك الحقيقة وأجانب تلك الحقيقة، يعني العوارض الفردية، فإن المشخصات الفردية هذه أجنبية عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الإنسانية. لكن خب أنت الآن إذا التفتتم أن المصنف قارن بين ذيك المثل النورية وبين هذه المفاهيم الكلية أو العنوانات الحاكية عنها، يوجد فرق أو لا يوجد؟ قال من هذه الجهة لا فرق بينهما، فكما أنه واجد تلك ولكن وجدانا حضوريا، وهذه واجدة ولكن وجدانا ماذا؟ حصوليا، لأن هذا مفهوم حصولي وذاك وجود ماذا؟ خارجي، هذا كلي منطقي وذاك كلي ماذا؟ وذاك كلي فلسفي، كلي عفوا كلي عرفاني. يبقى فرق بينهما، ما هو الفرق؟ يقول أن هذه المفاهيم الكلية تكون واجدة للأفراد بعد التعرية، أما تلك الوجودات المثل النورية حاوية لكل الكمالات أيضا بعد التعرية، لو هي موجودة هكذا. من الواضح بأنه أساسا أصل وجودها بدوها وحشرها ماذا؟ على هذا النحو. إذن يبقى هذا الفارق بين المفاهيم الكلية وبين ماذا؟ وبين الوجودات والمثل النورية. يقول لكن تصف ذي أي العنوانات بالصرافة والتجرد. متى تصفها أنها صرفة ومجردة؟ بشرط التعرية. أما وفي تلك المثل هي صرفة وهي مجردة ولكن من غير تعرية معر وتقشير مقشر تنحية وتعرية، أساسا هي بهذا النحو. قال ذي الصرافة بشرط التنحية تعرية في تلك من غير معر تنحية. خب الآن نأتي إلى بيت آخر. قال مشاهد من بعده كل البهاء. خب هذه مشاهدون أيضا خبر بعد خبر لي هو، إذا يتذكر الإخوة البيت هكذا كان فيما سبق. قال فهو لعالم العقول مرتقي، فهو ملتحق بمثل النورية. فهو ماذا؟ ها؟ فهو مشاهد من بعد المثل النورية ماذا؟ كل البهاء. إذا شوفوا، أولا ملتحق بعالم العقول، وبعدها ماذا؟ ملتحق بمثل النورية. فهو لعالم العقول مرتقي أولا، ثم ملتحق بعالم المثل النورية، ثم الآن يشاهد بعد ذلك ما هو؟ مشاهد من بعده كل البهاء. طب سؤال، ما هو المراد من كل البهاء؟ يقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، مراد من كل البهاء يعني العقول الطولية. الاحتمال الأول، المراد من كل البهاء يعني العقول الطولية، والمراد من المثل النورية العقول ماذا؟ العرضية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، المراد من كل البهاء يعني ماذا؟ يعني الحق سبحانه وتعالى. وهذان احتمالان، ولكنه الآن يوجد فرق بين الاحتمالات يشير إليه. يقول مشاهد خبر بعد خبر لكلمة هو من بعده، أي من بعد شهود العقول العرضية والالتحاق بها. طبعا هذا إنما هو على مباني الإشراقيين، لأنه توجد عندنا عقول عرضية، وإلا على مباني المشائين عقول عرضية غير موجودة. كل البهاء، ما هو المراد من كل البهاء؟ قال بالإضافة إلى ما دونها، أي العقول الطولية. فهو يشاهد كل البهاء، فهو مشاهد من بعده كل البهاء. يقول كل البهاء، الاحتمال الأول مراد ماذا؟ العقول الطولية، لأنه القبل ماذا رأى؟ العقول العرضية، أي العقول الطولية. هذا بحسب ترتيب الوسائط والوسائل إلى الله تعالى، لأنه بحسب نظام عالم الإمكان في قوس النزول ماذا يوجد عندنا؟ العقول الطولية، ثم العقول ماذا؟ العرضية. في قوس الصعود ماذا يحصل عندنا؟ أولا العقول العرضية، ثم بعده ماذا؟ الأخذ، فالأخذ بعده العقول الطولية. هسه الاحتمال الثاني يأتي، والحمد لله رب